بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد. أما بعد، يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة، سلسلة إيمانية ترقق القلوب وتأخذ بالأيدي إلى علام الغيوب. أيها الأحبة، كثيرا ما ندعو الله بهذا الدعاء: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فما هي حسن الخاتمة؟ وما علامات حسن الخاتمة؟ وما الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة. حسن الخاتمة أن يوفقك الله تبارك وتعالى لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضك عليه. فكثيرا من الناس الذين أراد الله بهم الخير في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تجدهم عند موتهم تظهر عليهم علامات حسن الخاتمة، فتجده قبل موته ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ويكررها، ثم إذا خرجت روحه تجد على وجهه علامات البشر والسعادة، تجده مبتسما وبعضهم يشرق وجهه ويستنير. هذه كلها علامة على حسن الخاتمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: ما يستعمله؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عليه من حوله. وفي رواية: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه. وإنما الأعمال بالخواتيم، ومن عاش على شيء مات عليه. وأما عن علامات حسن الخاتمة، فالشارع الحكيم قد جعل علامات بينات يستدل بها على حسن الخاتمة، كتبها الله لنا ولكم بفضله ومنه، منها النطق بالشهادة عند الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها أن يموت شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. يا لها من كرامة للشهيد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. وإياك أن تظن أن الشهيد فقط هو الذي يموت في سبيل الله، بل هذه أعلى درجات الشهادة، وهناك شهداء أخر في هذه الأمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا قليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، والغريق شهيد. فالذي يموت دون عرضه ودون ماله فهو شهيد، ومن صرعته دابته أو وقع من على دابته فمات وهو في سبيل الله فهو شهيد، ومن سأل الله الشهادة بصدق فهو شهيد. وعلامات حسن الخاتمة كثيرة يرجع إليها في مظانها في كتب الرقائق. وأما عن الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة، فأول هذه الأسباب إقامة توحيد الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومن أسباب حسن الخاتمة أيضا تقوى الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالتقوى من أعظم الأسباب التي تقود المؤمن إلى حسن الخاتمة، وهي سبب لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وهي سبب لقبول الأعمال. قال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهي سبب للخروج من كل ضيق. ولا شك أن العبد عند السكرات يكون في ضيق وشدة، فتكون التقوى سببا لنجاته. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى سبب لتيسير السكرات على العبد المؤمن. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة أيضا الاستقامة على أمر الله تعالى. فالله تبارك وتعالى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة أيضا الصدق مع الله تبارك وتعالى في الأقوال والأفعال والأحوال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وكذلك من الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة حسن الظن بالله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومن الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى والدعاء بحسن الخاتمة. وبالجملة فمن الأسباب الجالبة لحسن الخاتمة البعد عن أسباب سوء الخاتمة. فما هي سوء الخاتمة؟ وما علامات سوء الخاتمة؟ وما الأسباب الجالبة لسوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.